والتساءلون فيه الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب الزكاة من متن أبي شجاع. وقفنا عند فصل عروض التجارة، تكلمنا في عروض التجارة وتبقي معنا بعض المسائل نختم بها الكلام عنها قبل أن ندخل في زكاة المعادن. إجمالا تكلمنا في عروض التجارة وقلنا أن هي أي مال متقوم غير الذهب والفضة ينتوى به التجارة، أي مال متقوم غير الذهب والفضة ينتوى به التجارة. استبعدنا الذهب والفضة لأنه له عينا له زكاة الذهب والفضة كما تكلمنا عنها، وقلنا أن أي مال متقوم يعني يصح أن يكون متقوما. خرج المال غير متقوم، ما هو المال غير متقوم؟ مثل ماذا؟ عشان أنت تروح تبت نعمة على هناك. طيب مال غير متقوم زي مثل ماذا؟ الخمر المحرم، المال المحرم، المال المحرم أو غير المحرم. طيب هو الخمر مش متقوم ليه؟ إيه؟ مش عشان محرم، لا، في المدار الأربعة مش عشان محرم، عشان نجس. عشان نجس. أنا بتكلم إنهم. نعم. طيب والخنزير أيضا غير متقوم، الأصنام ممكن تعتبرها غير مال غير متقوم. مش نجس. هذه عشان حرام بقى. هذه عشان نعم. يقصد به أو ينتوى به التجارة، هذا شرط قلنا مهم. أنا قلت مال غير متقوم غير دول إيه تاني بقى؟ هلك التوصل دي مثلا. الميتة مثلا ايضا مال غير متقوم. نعم. الدخان مثلا. لو الحقتها بال غير متقوم احسنت، برضو ايضا تلحق هنا بقى التحريم. هنا على التحريم انه منهي عنها على اساس الحق، يعني طبعا دي قياسا كده في حاجات بسيطه مثلا واحد معنا باية لا هذه نعم، بس هذه نعم يعني هي ليها تعتبرش مال متقوم صح؟ لا هذا ليس مال متقوم، يعني من الحقائر او الاشياء التي ليس لها قيمه يعني. قلنا الشرط ايضا انه ينتوي به التجاره، اذا حتى يكون هذا المال يكون فيه الزكاه لابد ان ينتوي بهذا المال التجاره، ان كان للقنيه فليس فيه زكاه. ومثلنا قلنا الشقق، العقارات، السيارات، إذا انتوى في شراء هذه العروض أن يتاجر فيها فهنا عليه الزكاة العروض. وقلنا أن زكاة العروض تلحق كما سنبين أو النصاب يعني تلحق بزكاة الأثمان للذهب والفضة، لذلك الفريضة فيها وربع العشر. الفريضة في زكاة عروض التجارة هو ربع العشر، وأيضا النصاب فيها ونصاب الذهب والفضة، فتقوم عروض التجارة. وقلنا أيضا بنصاب الذهب 85 جرام أو قلنا أو 625 أو قلنا بالدينار 20 دينار ذهب و 200 درهم فضة أو ما يوازيهم، فهذا هو النصاب. إذا بلغت العروض هذا النصاب يكون فيها الزكاة. عدد المدين درهم فضة يساوي 20 درهم ذهب؟ لا، ده نصاب وهذا نصاب تكلمنا عنه. انا عارف، انا بتكلمش على كده، بتكلم طب احنا ازاي هنقوم انا وفيه بناء. ما قلنا التقويم هو الاصل بعد هذا كان خلاف في المذهب، قلنا ان الاصل الفضه وثم يقاوم بالذهب اذا لم يكن الفضه، والاثنين على الراجح الاثنين هما يعني يقاوم بهما باي من هما يقاوم. لذلك قلنا اذا لم يبلغ بالفضه وبلغ بالذهب فهنا يخرج، وإذا لم يبلغ بالذهب وبلغ بالفضة يخرج، وعادة الفضة أرخص بالأقل يعني. لا مش بلا، إذا بلغ بالثمن أقل بالثمن. نعم نعم. طيب شو هنا في المذهب في المتن في الفقه يعني بيقول إنه المال اللي هو العروض التجارة إذا كان اشتري بواحد منهم هنتكلم في التقييم. هتأتي معنا دي الوجهين فيها وجهين في التقييم. في جملة كده أنا برضو عايزك حاجة. طيب. أنت كنا نتكلم، إحنا لسه كلنا بنقول لها المرة اللي فاتت إحنا بنراجع. وقلنا أيضا إن المذهب الراجح فيه إن تقوم عروض التجارة آخر الحول. قلنا إن فيه ثلاث أقوال آخر الحول. خلال الحول يعني او من اول واخر الحول. لذلك قلنا في شرط مهم والراجح قلنا في المعتمد في المذهب اخر الحول تيسيرا، لان الارجح هو الذي يكون خلال الحول كاملا حتى لا ينقص النصاب، ولكن لصعوبه ومشقه فاعتمد الحول اعتمد المذهب اخر الحول يقاوم. لذلك قلنا في عروض التجاره لا تنظر الى اول الحول، انظر الى الاخر، قد يكون العرض او العروض ليست نصابا في اول الحول ولكن بعد مرور عند اخر الحول تكون. جت اشترى مثلا سياره ب 10000 جنيه هي ليست بالنصاب على اساس قلنا 21000 22000 للذهب النصاب، لكن في اخر الحول بلغت النصاب فيزكى عنها. كل هذا تكلمنا عنه في مساله عروض التجاره. هو قال في تقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، هذا النقطة اللي هي تكلم عنها بما اشتريت به، أي بماذا تقوم عروض التجارة، يعني كيف تقوم عروض التجارة. في المذهب قولين، القول الأول أنك تقوم بغالب نقد البلد، تقوم عروض التجارة بغالب نقد البلد، يعني النقد الغالب في البلد يقوم بها. إذا كان النقد الغالب مثلا هنا الجنيه يقوم، إذا كان الذهب هو النقد الغالب مش الفضة يبقى يقوم بالذهب، يبقى بغالب نقد البلد يقوم عرض العروض التجارة. هذا قول الأول. والقول الثاني هو أن يقوم بما اشتريت به هذا العرض، يعني وهذا قول المصنف الذي يظهر قال لي وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. يعني إذا كنت اشتريت مثلا بالدولار مثلا، هذا جيد مثلا، لو كنت اشتريت مثلا سيارة بالدولار ثم بعتها بالجنيه واشتريت سيارة تانية مثلا، أو على آخر الحول قد بعتها، فما تيجي تقوم العرض بما اشتريت به. إذا كنت اشتريت بالدولار يبقى ترجع تقوم بالدولار كيف يكون، إذا كنت اشتريت بالذهب تقوم بالذهب، إذا كنت اشتريت بالفضة قديما تقوم بالفضة. هذا هو مقصود الماتن بما اشتريت به. وهذا يعني مش هون في الاخر برضه هيرجع لعمله البلد برضه او لا اغلب قوت البلد ايش حتى لو قومها بالدولار هيرجع برضه هيحولها برضه لجنيه عشان يطلع. لا يعني لو اشترى بالدولار وهي يبيع فهيضطر يقوم بالدولار اللي اشترى بيه، هو من مصر هنا مثلا اشترى بدولار. انا فاهم انت تقصد، ما دي برضو صحيح في وجهة نظر، هي النقطة انك لو تقصد اشترى بعملة وهيقارب عملة. لا خلينا، لان الكلام كله في المتون مش قصة الدولار والجنيه، لان ده سقفهم واحد، الكلام كله اشترى بذهب او فضة اغلبهم. يعني هو اشترى هذا العرض بذهب ولا بفضة، الدولار والجنيه في الاخر ده، لان هو العملات. لذلك احنا كنا سننوه على بعض المسائل اللي وجدتها في المعاصرين، وحتى كان حتى الشيخ محمد برضه كنت رجعت فيها، لان بعضهم نقل خطا او هم يعني المسائل مالو مش العشبات هيعزف فوق بتعزف فوق هيعزف لا الموازي قاعدين فوق هيعزف. فهو المقصود بالأصل ما اشتريته إذا كان ذهبا أو فضة، لأنه ممكن يصل للنصاب في الفضة ولا يصل للذهب. فقالوا ترجع لما اشتريت به. وندلل الأول على القول الأول ثم ندلل على القول الثاني. القول الثاني قالوا يعني اللي هو غالب نقد البلد، قالوا هذا الحظ للفقير، لأن الحظ للفقير أن تقيم بغالب النقد لأن هذا هو الذي مناسب له. وأيضا استدلوا بقياس على أنه من أتلف شيئا فإنه هذا الشيء المتلف عليه أن يصلحه أو أن يعوض المتلف على صاحب الشيء المتلف، فيكون التقويم بعملة أو بنقد البلد. وهذا استنبطوا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عندما كسرت الإناء الذي جاءها كان فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أرسلت إحدى زوجاته فكسرت السيدة عائشة من غيرتها الإناء والطعام، فقال إناء بإناء وطعام بطعام، فبين بأن الإناء يكون بنفس الإناء الموجود يعني. فهذا قالوا هذا أدلة الوجه الأول. الله هو تقيم أو تفرض الدليل هو الخاص بالمتلفات، هم قصوا على المتلفات، قالوا المتلف يقاوم بغالب نقد البلد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. وجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر عن هذا الإناء بأي شيء اشتري يعني. فهو لذلك قال إناء بإناء وطعام بطعام. فأرشد على أن المسألة كلها ترجع لأن تعوض الإناء بإناء مثله انتهى. هذا الإناء كيف سيكون من أهل البلد من نقد أهل البلد ولا يسأل عن أصله كان الشرعي اشتروه من أي بلد أو فترك هنا الاستفسار في ما تأخير بيان عن قطع حاجة لا يجوز ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل هنا ما زالت كأنه ما زلت العموم يعني بأي نقد موجود في البلد واشترى به الإناء ويعطى لها. أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني اللي هو أن يقوم بأصل ما اشتري به أصل ما اشتري به. وطبعا هي تظهر معك في مسألة الدراهم والدنانير عموما تظهر معك في مسألة لو كان اشترى بدراهم ويعني مثلا اشترى شيء سلعة يعني مثلا اشترى السيارة بدراهم ثم باعها بدنانير يعني اشتراها مثلا بنصاب او اي فضه ثم لما باعها باعها بذهب فباع عند ذهب الان. فهل اخر الحول ننظر للذهب اللي عنده على نصاب الذهب ولا نشوف نرجع لاصل العرض العرض ده كان ايه. فلو كان نرجع هنا الاصل اللي اشتري به نزل نقوم الدينار الذهب يعني اعتبروا هم في المذهب الدينار كانه عرض عرض وكمان مش كانه ذهب وفضه كانه الدينار ده عرض فيقوم بما يقابله باصل الشركان اللي هو فضه اذا بلغ النصاب يخرج عنه. وهذا هو الراجح يعني الراجح وهذا اللي رجحه الماتن لما قال بما اشتريت به. وان كان القول الثاني او الاول يعني صح ايضا يقول مساله ده التقييم بالعملات هي اصلا في الاخر هي فرض لان انا حتى يعني كان في نقاش مع الشيخ محمد كلمته لان هو جايب امثله كثيره في الشرح الموازي فيها قلت له يعني انتوا جايبين امثله كثيره ان اشترى بيورو ثم اشترى بدرهم ثم رجع للجنيه ثم رجع للدولار وقلت له لما يبلغ النصاب هنا ويبلغ النصاب قلت له في الاخر هو السقف واحد لان سقف العملات كله للذهب. فهي المساله يعني لو كان النصاب بلغ باليورو سيبلغ بالدولار وسيبلغ بالجنيه مصورين معايا المساله ذلك هو فرض احتمالي هو فقط يؤصل لمساله. ودي انا هرد لك على سؤال لو انت فاكر سالته لي في مساله العملات المذهب يعتبر كل عمله جنس خلاف ما انا اخبرتك بالراجح عشان بس اوضح هذه المساله. المذهب يعتبر كل عمله جنس فيعني اذا كان عندك 10000 يورو بلغ النصاب او مش بلغ النصاب عندك 10000 يورو ثم بعتهم بدولار المذهب هنا تستأنف حول جديد ولا تبني على الحول القديم اعتبر كل عمله جنس. والصحيح الصحيح ان ليس بكل عمله جنس هو جنس ولكن النوع يختلف مثل انواع المواشي انواع الابل والغنم. لكن المذهب يعتبر عشان حتى بس لو دخلت في تفريعات وجدت مسائل عن المذهب ستجد ان هو يعني اقول لك في مساله العروض التجاره دي مثلا اذا كنت تشتري معاك 100000 جنيه ثم اشتريت ب 10 مثلا بيهم حولتهم لدولار اشتريت بيهم سلعه الاول ثم السلعه بعتها مثلا بدولار فانتقلت كل مره تستأنف حول مع انتقال العملات اذا كان بيشتغل كل عمله يسال الحول. وده فيه طبعا ذريعه للخروج يعني ممكن واحد لو عنده 100000 جنيه ويجي قبل الحول يوم شاري بهم دولارات على المذهب الان يستأنف حول جديد ما يزكي مع انه هو انتظر هيزكي وهكذا يبتدي يتاجر فجعلوا لكل عمله نصاب وكل عمله حول يعني يستأنف حول جديد. وهذا خلاف الراجع لكن هذا تأصيل المذهب في هذه المساله. وستجد بعض الفروع في مساله عروض التجاره ايضا لابد ان ننوه عليها يعني. في مساله اخرى مساله مهمه جدا المال المستفاد من المال المستفاد من عروض التجاره هل يضم ام لا يضم. بمعنى اشتريت سياره 100000 لا ما بعتش شغلتها اجره ولا شغلتها اجره اشتريتها بنيه التجاره وجيت في اخر الحول اصبحت 200000 هي الان فالمال اصبح مستفاد. فاحنا نفرق بين حالتين المال المستفاد من اصل العرض وهو فيه والمال المستفاد من العرض ثم اصبح نضا من الدراهم. بمعنى الحاله الاولى انا اتكلمت عنها الان ان انت السلعه او العرض عروض التجاره عندك وزادت قيمتها شقق ب 100000 اصبحت ب 200000 لسه ما بعتش مش مشكله بس قيمتها الان 200000 فاصبح في مال مستفاد. فلما تيجي تطلع عروض تطلع زكاه تطلع على ال 200000 فاصبح المال الان المستفاد هذا المال المستفاد هذا ليس له حول منفصل. ودي بقى الثمره ليش قلنا نفرق بين المال المستفاد من اصل العرض والمال المستفاد من نض من الدراهم من العرض. نض يعني تاخده نقديه بعد كده او تحوله لنض من الدراهم. فلو المال المستفاد من العرض في اصل العرض نفسه عليك صاحب بركاته لا ما فتحش يلحق بالعرض تجارة يلحق به ولا ويكون تابع لأنه هو فرع تابع للأصل ولا يستأنف لا حول. يعني ما تجيش تقول لي إن الشقة دي مية ألف بعد ست شهور بقى بمتين فأقول لك المية التانيين يستأنف المحاول جديد لا ده بعد ست شهور تانيين هتقوم على المتين وتطلع مع إن المية الجديدة دي ما عادتش حول هي قعدت ست شهور فقط اكتشفت إن ده فنقول هذا المال المستفاد من أصل العرض يلحق به بخلاف المال المستفاد كنض من الدراهم. نحاول اجيب لكم مثال فيها عشان بس تبقى واضحه في مساله ال يعني شيخنا مثلا دلوقتي عندي محل بيبيع سوبر ماركت مثلا السوبر ماركت ده بيجيب في بضاعه مثلا ب 100000 لكن اخر السنه كل بضاعه البضاعات دي كلها اللي ب 100000 دي كل واحده جابت اللي كانت بس كنت شاريها مثلا ب 1000 عملت 1500 واللي عملت 2000 وكده فاللي هي المجمل كله عمل مثلا ايه البضاعه في اخر السنه لقيتها مثلا ب 200000 كويس على اخر الحول على اخر الحول قيمه البضاعه قيمه البضاعه 100000 يحسب على قيمه البضاعه ولا بمشتريه به لا مش سعر الشراء احنا اتكلمنا على بما اشتريت به مش هو ده على فكره دي اللي قلناها المره اللي فاتت فاكرين لان هو قال ان لو انت او في بعض الشروحات اكيد انت سمعته عشان كده لخبط يعني هو بدون ذكر يعني في شرح المتن هذا تكلم عن مشتريت به بسعر الشراء لا انا قراتها هنا يعني لا هو هنا ما يقصد بسعر الشراء يقصد اللي انا قلت لك عليه اللي هو بالعمله اللي اشتريت بيها بالنقد اللي اشتريت به بما اشتريت به يعني اذا اشتريت به درهما ترجع للدرهم تقوم بالدرهم لكن التقييم ليس بسعر الشراء لا في بعض في الشروحات قال بسعر الشراء وقالوا ليس بسعر البيع وقلنا المساله ليست بالشراء ولا بالبيع بسعر السوق اللي هو ما قيمه البضاعه هذه في السوق كم تساوي لان بعضهم قال لا طب هو لو كان بسعر الشراء يبقى لن تزيد القيمه خلاص لو انت شاري من اول العام ب 100000 وجيت لسعر الشراء يبقى انت استفدت مفيش مال مستفاد لكن نقول وليس بسعر البيع اللي تريد تبيعه لانك انت افترض انت اشتريت ب 100000 بس عايز تبيع الحاجه دي ب 500000 انت نفسك تبيعها ب 500000 لكن عند البيع مش هتسوي احنا نقول بالقيمه السوقيه بما بتقييم بقيمه السوق لهذه السلعه بقيمه السوق لهذه السلعه يعني تقوم السلعه اللي عندك دي كام تساوي في السوق الان وهو ده السعر اذا كان عايز تقول هشتريها بكام الان ما هي دي قيمتها في السوق اصل مثلا هشتريها بكام تمام مش هبيعها بكام يعني اللي هي الحاجات السوبر ماركت دي يومين تقريبا تلاقيها في ايه في زياده يعني لا لا مش يومين مش يعني مش هو سهل هي بتجرد اخر العام كل ما تشتري البضاعه كل ما تلاقيها بتجرد اخر العام بيشوف قيمتها الان في اخر العام ايوه هو وقت الجرد ده بقى هو ده وقت الحول اخر الحول بيقيم بقى بالسعر بتاع السوق بالسوق مش بسعر انت بتبيع بيه على الرف ما هو اللي بيبيع بيه لا مش لا. مش المكسب بتاعه مش ما هو سعر على الرف ده اللي بيبيع بيه تمام لا هي بسعر انت لو عشان اضبطها لك هتشتريها بكام الان هتشتريها بكام يعني مش هتحسب المكسب بتاعك لا انت هتبيع بيها لا مش هتحسب المكسب قيمتها هي الان تمام قيمتها الان قيمتها قبل البيع قبل قيمتها الان لان مساله البيع مساله متغيره انا ممكن احط على السلعه 10% واحد يحط 20 واحد 50 تمام. ممكن لما تيجي تبيع ما يرضاش ياخدها بالسعر فتعمل خصم فانت الان تشوف هي قيمه البضاعه دي في السوق لو واحد هيجي ياخدها منك الهوت السوق دي تساوي كام الان او انت هتشتري مثلها هتساوي تمام كام تمام تختلف عن مساله البيع ودي طبعا بيبقى فيها خلاف شويه طيب طيب قلنا بمساله النظر المذهب بمساله اخر الحول لو كان عندك مساله النظر لو كان عندك سلعه تقوم ومعك اصلا مال مستفاد نض من الدراهم بمعنى عندك مثلا سيارة جيت آخر الحول لقيتها قدرتها تساوي مثلا 15000 جنيه أو 150 درهم من الفضة وعندك 50 أخرى درهم من الفضة أو عندك 10000 جنيه يعني جيت على آخر الحول كان عندك مثلا سيارة وهي تساوي أو 150 ما يقابل 150 درهم من الفضه او لو اردت بالجنيه لو قلنا ان صاب 21000 عندك 15000 جنيه على افتراض تمام تساوي 15000 جنيه قيمه السياره ومعك مال نض من الدراهم ما يساوي 50 درهم فضه او حتى 10000 جنيه تمام نعم غير قيمة العربية مؤشرات العربية والفضة. لا خلاص انا بديك مثال على ان انت كانك مقاوم على الفضه. بلاش تقعد من 3 جنيهات دلوقتي. انت زعلت ليه؟ ما انا اديتك 15000 جنيه قلت لك على اساس ان ترجمتها لك بالجنيه. تمام جاي. يعني هي مساله الدرهم دي انا بحاول اجيب المثال بالكتب وبالحاله اللي احنا فيها, لان عشان لما تيجي تقرا في الكتب يقول لك درهم ودينار ما تتلخبطش. يعني عشان كده بحاول اجمع في المثال دايما اقولها كده فقط, لان بعد كده نرجع نحول للعمله اللي احنا فيها تبقى فيها جزء يعني في الواقع اللي احنا عايشينه. فالآن السيارة ما تساوي 15000 جنيه أو مثلا 150 درهم فضة, ومعك نقد من الدراهم قيمته أيضا 50